بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقضاء، وأشرنا إلى أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وأشرنا إلى أنه يتعين على من طلب وعينه ولي الأمر، وأشرنا إلى أن بعض الناس الذين لا يصلح لهم القضاء وليسوا مؤهلين له ولا تنطبق عليهم الشروط، أشرنا إلى أنه لا يجوز لهم أن يتولوا القضاء، وأشرنا إلى أن من توفرت فيه الشروط ولكن يوجد غيره قد يقوم بالأمر، فهذا لا يجب عليه، ولكن ينبغي له أن يوافق عليه ولا يعتذر. وأشرنا إلى أن هدية للقاضي لا تجوز، وكذا من لم تعهد بينه وبينه هدية. وعلى كل حال ما يأخذه القاضي على أربعة أنواع: إما أن يكون رشوة، هذه محرمة بالاتفاق، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهم، وإما أن يكون هدية وهي أيضا لا تجوز إذا لم تجري بينهما هدية قبل توليه القضاء، وإما أن تكون أجرة وهي أيضا لا تجوز، لأن القرب لا يستأجر لها، وإما أن يكون رزقا من بيت المال، وهذا لا إشكال فيه. ثم أيضا أشرنا إلى كتاب القاضي للقاضي، وأشرنا إلى الشروط التي يلزم توافرها في القاضي، وأشرنا إلى مواضع الاتفاق ومواضع الخلاف، ثم أشرنا إلى أيضا الدعاوى، وأشرنا إلى أنه لا بد أن تكون محررة وأن تكون من جائز التصرف، وبينا مسألة اليمين وإلى من تصرف إذا طلبت من المدعى عليه ثم نكل ثم طلبت المدعي، وأشرنا إلى مسألة الاختلاف والعين بيد أحدهما أو بيديهما معا، ثم أشرنا إلى مسألة الحق على المفلس أو على الميت وقبول شهادة الغرماء، ثم انتقلنا إلى القسمة، وأشرنا إلى مسألة العوض فيها ومسألة القيمة، ثم أشرنا إلى أنواعها: قسمة الإجبار وقسمة الاختيار، ثم ذكرنا مسألة الذي يقسم، وقلنا لا بد أن يكون عدلا وأن يرضياه يعني يرضى به المختلفان، وأشرنا أيضا إلى أن القاسم إذا كان الحاكم فقسمه ملزم وغيره بالقرعة. وبعد ذلك انتقلنا إلى الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولقاضينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية وفرض عين متعين، وإنما تفعل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل لم يباشر كبيرة ولا بات صغيرة في قوة غير شاب لنفسه نفعا أو دافعا عن حرام، لا عدو على عدو ولا أصل وفرع وسيد عبد مشهودا وغير معروف بكثرة غلط ونسيان، ويرد العبد بهد وقصاص ولا يسمع ثمن وتأثير مترجما إلا للعهدين، ويقدر الجرح ويقبل على دفع نفسه، ومن الأصم على بعيد ومسموع قال صامم، ومن الأعمى في مشروع إذهاب الصوت، ومستفيد كتاب الشهادات. شهادات لغة جمع شهادة، وأصلها من شهد الشيء إذا حضر ونظر إليه بعينه، وأما في الاصطلاح فهي إخبار الإنسان بما لغيره بلفظ الشهادة ونحوه، إخبار الإنسان بما لغيره بلفظ الشهادة ونحوها. والأصل في الشهادات الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وأشهد ذوي عدل منكم، ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقوله للحضرمي والكندي لما تخاصم عنده: ألك بينة؟ قال: لا، قال: اليمين على صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشهادة لها أركان أربعة: شاهد، ومشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود عليه. نحن قلنا في التعريف إخبار الإنسان، هذا شاهد، بما لغيره يعني بالذي لغيره، هذا مشهود به ومشهود له بلفظ الشهادة ومشهود عليه، يعني سواء كان دينا أو كان رجلا أو امرأة أو غيره. وهل تشترط بلفظ الشهادة أم بما يؤدي المعنى؟ قولان لأهل العلم، قيل لا بد أن تكون بلفظ الشهادة، وهذا ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني أنه لا يشترط أن تكون بلفظ الشهادة، وهما روايتان عن الإمام أحمد، ويرجح شيخ الإسلام أنه لا يلزم أن تكون بلفظ الشهادة، ويرجح ذلك أيضا شيخنا عليه رحمة الله. قال المؤلف: تحمل الشهادة وأداؤها. تحمل الشهادة أي التزام الإنسان بها، تحمل أي التزام الإنسان بها، وأداؤها يعني أن يشهد بها عند القاضي، لأن عندنا تحمل وعندنا أداء. التحمل هو أن يلتزم بها، يلتزم بالشهادة، والأداء أن يؤديها سواء طلبت منه أو بادر بأدائها عند القاضي أو عند من تطلب منه. فرض كفاية يعني واجبة على عموم الناس، لأنها لو لم تكن فرضا لضاعت الحقوق، ما يشهد الناس، كل واحد ما يريد يكلف نفسه يروح للقاضي ولا يقع في إشكالات مع المشهود عليه، فينكصون عنها، وبالتالي تضيع حقوق الناس، فأصبحت الشهادة واجبة على سبيل العموم، يعني فرض كفاية. وفرض عين إن تعين، فرض عين يعني تكون فرض عين إذا تعينت عليه، فهنا يلزمه تحملها، يعني ما يوجد من يكفي لتحمل الشهادة، المكان ما فيه إلا واحد، وهو هذا الرجل. ما يقول أنا من أتحملها، كل يلزمه، يعني خلاص الآن ما يوجد من يتحمل، أو لا يوجد أحد نهائيا، فنقول تحملها أنت ولو كنت لوحدك، لأن قد يحكم للمشهود له بالشاهد واليمين، بالشاهد واليمين، يعني تطلب شهادتك ويطلب من المشهود له اليمين، والحكم بالشهادة واليمين نافذ. طيب، وفرض عين إن تعين، يعني تعينت الشهادة عليه أو تعين الأمر عليه، وإنما تقبل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة ذي مروءة غير جار لنفسه نفعا أو دافع عنها ضررا. كل هذه تعتبر شروط من تقبل شهادته. ثم لاحظوا المؤلف فصل بموانع الشهادة. موانع الشهادة قال: لا عدو على عدوه، ولا أصل وفرع، وسيد وعبد للمشهود له. ثم أتى بشرط آخر وقال: وغير معروف بكثرة غلط ونسيان. إذن كم الشروط التي ذكرها المؤلف؟ كم عددها؟ 8. المؤلف ذكر شروط من تقبل شهادته، ذكر 8 شروط، ناخذها واحد واحد. وإنما تقبل من مسلم، غير المسلم لا تصح شهادة إلا بعضهم على بعض، من مسلم متكلم لابد أن يكون متكلما، أما الأخرس كيف يشهد إلا إذا كان يشهد على مثله. وبعض أهل العلم قال: إذا كانت الشهادة بالإشارة تؤدي إلى المقصود ويفهمها القاضي أو تترجم له بلغة الإشارة فإنها تصح شهادة. مكلف، المكلف هو البالغ العاقل. مختار يعني غير مكره، لأن شهادة المكره ما تصح. عدل، عدل وهذا يخرج الفاسق. والمؤلف عرف العدل أو ذكر ضابط العدل، قال: لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة، لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة، يعني أن ما قارف كبيرة من كبائر الذنوب ولا ارتكب صغيرة، هذا هو العدل. قال: ذي مروءة، ذي مروءة، طبعا ذي المروءة داخل في العدل ولا لا؟ داخل في العدل، لكن المؤلف يعني خص، جعله شرطا مستقلا. غير جار لنفسه نفعا أو دافع عنها ضرر، هذه قاعدة عند أهل العلم، إذا جر الإنسان لنفسه حظا بشهادته لم تقبل، كما قلنا في الزكاة إذا جر حظا لنفسه بزكاته فلا تقبل، فلا تصح منه. غير جار لنفسه نفعا أو دافع عنها ضرر، يعني جر لنفسه نفع بالشهادة أو يدفع عنه ضرر، كأن يكون شريك مثلا لمن يشهد له، أو يدفع ضرر، يدفع دين، يلحق مورثه أو يلحق يعني قريبه، هذا يدفع ضرر. لا عدو على عدو، هذه موانع الشهادة ذكرها المؤلف، وهي العدو على العدو. ولا أصل وفرع، الأصل والفرع، لا يشهد الابن لأبيه ولا يشهد الأب لابنه، وسيد وعبد للمشهود له، يعني ما يشهد السيد لعبده ولا العبد لسيده، لأنه يجر حظا لنفسه، فلو شهد السيد للعبد بمال ألا يذهب المال إلى السيد؟ نعم. وغير معروف بكثرة غلط ونسيان، وهذا من شروط الشهادة، هذا هو الثاني. إذن عندنا الآن مسلم هذا واحد، متكلم 2، مكلف 3، مختار 4، عدل 5، ذي مروءة 6، غير جار لنفسه نفعا أو دافعا ضرا 7، وغير معروف بغلط ونسيان 8. هذا من شروط يعني من تقبل شهادته أن يكون غير معروف بكثرة الغلط والنسيان. ويرد العبد في حد وقصاص. في حد وقصاص يعني أن طبعا عندنا العدو لا يشهد العدو وقلنا، والأصل لا يشهد الفرع، وكذا الفرع للأصل، والسيد لا يشهد العبد، والعبد لا يشهد لسيده. والمؤلف يقول ويرد العبد في حد وقصاص، بمعنى شهادة العبد تقبل إلا في الحدود والقصاص، إلا في الحدود والقصاص. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أنها تقبل في كل شيء. هذا ظاهر، يعني ما ذنب العبد ألا تقبل شهادة؟ ما لها علاقة هذه بمسألة مال، وليس لها علاقة يعني ما يتعلق بتكليفه بعمل، لأن هذا قد يؤثر على سيده، ويعني كل وقت مستغرق لخدمة سيده، لكن مسألة الشهادة ما لها علاقة. إذن المؤلف يرى أنها تقبل إلا في الحدود والقصاص. والقول الثاني ورواية عند الإمام أحمد أنها تقبل في كل شيء. قال ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلا من عدله. لا يسمع جرح وتعديل للشهود، يعني ليزكون الشهود أو يطعنون في الشهود أو يتولون الترجمة، مثل أعجمي يخاصم عربي فيحتاج إلى ترجمة، لا بد أن يكونوا اثنين. لماذا؟ لأنها شهادة، يعني القاضي الآن ما يعرف كلام الشاهد إلا بترجمته، فلا بد من اثنين. من عدلين ويقدم الجرح. الآن اللي يطعن مثبت ولا نافي؟ واللي يعدل مثبت ولا نافي؟ عندنا الآن جرح، عندنا تعديل، المعدل مثبت ولا نافي؟ ها سمعوني. طيب الجارح الذي يطعن في الشاهد مثبت ولا نافي؟ الله يهديك. الجارح مثبت، يعني يثبت شيء يقول فيه كذا، والمعدل نافي يقول ما في شيء. والمثبت مقدم على النافي ولا لا؟ مقدم. ولهذا يشوف المؤلف يقول ويقدم الجرح، يعني يقدم الجارح للشهود على المعدل له. أنا قال لي بعض الإخوة البارح إن ما معهم جاكم صور. ويقبل على نفسه، على فعل نفسه، ويقبل على فعل نفسه، يعني إن يقبل كلام الشخص إذا اعترف على نفسه، اعترف على نفسه، هو الآن يعترف على نفسه بشيء، يعني يشهد على نفسه، مثل المرضع، مثل الخارص، مثل القاسم، مثل الكيان في مسألة الكيل، الوزان في مسألة الوزن. هذا موقف، هذا يقول يقبل قوله على فعل نفسه، يعني يقول ان الخرس كذا كذا، المرضعة تقول لا انا ارضعت، فهنا يقبل على فعل نفسه، يعني تقبل شهادته على فعله. ومن الأصم على مرئي، المرئي الأصم هل علاقة مسألة الصمم، هل علاقة مسألة الرؤية؟ هو يبصر فيشهد على أن هذا أحمر، هذا أخضر، هذا كذا، مرئي. وعلى مسموع قبل صمم، نفرض أن الصمم ما جاء إلا يعني بعد ما بلغ، فهو يعرف شيء سمع قبل صممه فيأتي ويدلي ويشهد به، نقول يقبل، تقبل شهادته. ومن الأعمى في مسموع، شوف الأعمى الآن إذا جاوب سمعت فلانا يقول كذا، هل لهذا أثر في مسألة بصرة؟ لا، هو يقول سمعت، لكن بشرط، شوف القيد المؤلف، إن تيقن الصوت، لأن يعني قد يقلد، تقلد الأصوات، أنا أقول يكون متيقن من الصوت ومستفيض. الأشياء المستفيضة اللي تكون بالاستفاضة مثل النسب وغيره، يعني مثل فلان ولد فلان، مثل هذا بيت فلان، هذه مستفيضة عند الناس. ومرئي قبل العمى، يعني أن الأعمى يشهد بالمستفيض عند الناس. ومرئي قبل العمى إن عرفه بما ميزه، فهنا الأعمى يشهد بالشيء المستفيض، بالشيء المستفيض، وأيضا يشهد بالمرئي قبل أن يصيبه العمى، إذا عرفه بما يميزه مثل اسمه ونسبه ووصفه وصفا دقيقا منضبطا، مثل يصف البيت بيت فلان أو استراحة فلان أو مزرعة فلان. ومن المستخفي، المستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه، يعني ما يقدر يطلع، لأنه يخشى أن يترتب عليه أمور، مثل الشهادة الآن في قضايا خطيرة كبيرة التي تؤدي إلى القتل، فيخشى أن يصيبه من أذى من يشهد عليهم أو من حوله. ومن المستخفي، يعني تقبل الشهادة في الزنا بأربعة. عندنا الآن الشهادة يعني عدد الشهود إما أن يكونوا أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، فأربعة في الزنا، أربعة في الزنا لابد أن يشهد أربعة عدول يشهدون بأن فلانا زنى بفلانة في وقت كذا في مكان كذا، ويصفون مسألة الزنا. وهذا صعب جدا، هذا صعب جدا، ولهذا يقال أن لم يثبت الزنا بالشهادة أبدا في تاريخ الإسلام، أكثر ما ثبت حينما شهد بعض الصحابة على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في عهد عمر، وكان عمر حريص على ألا تتم الشهادة، وفعلا أحدهم يعني رجع فحد عمر الثلاثة حد القتل، فما تم، اللي تم بالاعتراف بالإقرار، الإقرار يقدر على نفسه بالزنا، حتى لو يعني بالوسائل الحديثة التصوير دقيق جدا، كما مر معنا في باب يعني في باب شهادة الزنا، قلنا إنه لا يلتفت لهذه الوسائل، هي تكون قرينة فقط لكن لا يثبت بها الحد، الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو الشهادة فقط. طيب، وثلاثة شهود بماذا؟ ثلاثة شهود قالوا بمن أصيب بقافة بفاقة أن فلانا كان غني وأصيب بفاقة فشاهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته فاقة بعد غنى فهنا تحل له المسألة يعني يعطى الزكاة تحل له المسألة هنا لا بد من ثلاثة شهود. هذه المسألة الوحيدة التي اشترطوا فيها ثلاثة شهود كما أن الزنا هو الشيء الوحيد الذي اشترطوا فيه أربعة شهود. سائر الأمور اشترط فيها شاهدة، قضايا البيع، قضايا الأموال كلها شاهدة، أو شاهد رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان، ويقبل فيها أيضا الأموال شاهد ويمين، يعني الشاهد يمين الشاهد المدعي، يعني يحكم فيها بالأموال. وأحيانا يقبل قول المرأة وحدها، أحيانا يقبل قول الرجل وحده وأحيانا المرأة وحدها، فيقبل قول الرجل مثل عيوب بعض عيوب الرجال ما يطلع عليها، يعني يطلع عليها الطبيب، وأي تقبل شهادة المرأة في عيوب النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء مثل الثيوبة والبكارة ومثل الرضاع وبعض العيوب الداخلية، هذه تقبل يقبل فيها قول المرأة. قال الزنا بأربعة، يعني لا بد في الزنا شهادة على الزنا من أربعة شهود، والمال وما يقصد به برجلين ورجل وامرأتين ورجل ويمين يمين يعني يمين مع الرجل الشاهد، وما يطلع عليه برجلين يعني ما يطلع عليه الرجال كالطلاق والخلع والوكالة والإجارة وغيرها، هنا لا بد فيه من رجلين. وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة بامرأة، يعني مثل عيوب النساء التي تحت الثياب ومثل الرضاع والبكارة وغيرها بامرأة، والمرأة هنا تشهد، لكن ينبغي لمن تدلي عند المرأة أن يكون حصيفا لا سيما في قضايا الرضاع، فهناك الكثير من النساء أحيانا تشهد بالرضاع وهي غير متأكدة، وأحيانا والعياذ بالله يعني يطلب منها للإفساد بين زوج وزوجته، والله المستعان. وإنما يشهد بعلم برؤية في الأفعال أو سماع من المشهود عليه، هنا يعني لابد أن يراه مثل السرقة والغصب والعيوب في البيع، لا بد أن يراها اللي هي الأفعال، أو سماع من المشهود عليه، سماع من المشهود عليه، السماع هنا ضربان، أحدهما يسمع يعني فلانا يقر بشيء لفلان، والثاني الاستفاضة أي يستفيض عند الناس ويشتهر الأمر مثل النسب وكون هذا المال وهذا البيت والاستراحة لفلان من الناس، أو باستفاضة فيما يتعذر علمه، يعني لا أي لا تقبل الاستفاضة إلا فيما يتعذر العلم، إلا فيما يتعذر علمه غالبا إلا بها، يعني بالاستفاضة كالنسب ونحوه، إلا في حد وقصاص، لا تقبل استفاضة في حد وقصاص، هذا استثناء من قبول الاستفاضة. بباب الشهادة، ومن تاب قبلت منه حينئذ، يعني من ردت شهادته لفسقه ثم تاب فإنها تقبل، لأن المانع من قبول شهادته قد زال، وبالتالي ارتفع عنه الفسق فتقبل شهادته في هذه الحال. ثم قال: وتقبل الشهادة على الشهادة بحق آدمي إن تعذر السماع من الأصل. تقبل الشهادة يعني إخبار الشاهد عن سماع شهادة غيره، مثل أن يشهد محمد على أحمد يقول أشهد أن لعبد الله على أحمد 10,000 ريال، فيقول محمد لشخص آخر لعبد الرحمن مثلا أو خالد وغيره اشهد علي أني أشهد أن لعبد الله على أحمد 10,000. فهنا عندنا شاهد أصل وعندنا شاهد فرع، عندنا شاهد أصل وعندنا شاهد فرع. فمحمد شاهد ثم قال عبد الرحمن وغيره اشهد على شهادة، اشهد أني أشهد أن لعبد الله على أحمد وعلى غيره مبلغ كذا من الريالات. هذه الشهادة على الشهادة في حق آدمي إن تعذر السماع من الأصل. شهادة على الشهادة خاصة حقوق الآدميين، ولا تقبل في حقوق الله كالحدود، لا تقبل في حقوق الله كالحدود. إن تعذر السماع من الأصل، هذا شرط صحة الشهادة على الشهادة، وهو تعذر سماع القاضي من الشاهد الأصلي لموت أو غيبة أو بعد عن البلد. إن تعذر السماع من الأصل، وأقله فرعان ذكران استرعاهما الأصل أو سمعاه يشهد به عند حاكم أو يعزيه إلى سبع أو يعزيه إلى سبع. وأقله فرعان، الأصل لا بد فيه من شاهدين، وهكذا الفرع لا بد فيه من اثنين. وقوله ذكران، المؤلف يرى أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن النساء تشهد، وهما روايتان عن الإمام أحمد، وهذا هو الذي يظهر، النساء تشهد أيضا في مثل هذه الأمور، هي لا تشهد في الحدود والقصاص. وأقله فرعان ذكران استرعاهما الأصل، أي طلب الأصل من الفرع أن يشهد، أن يشهد بذلك، أو سمعاه يشهد به عند حاكم أو يعزيه إلى سبع. إذا لم يطلب الأصل لكن سمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم ثم مات الأصل، فللفرع أن يشهد بذلك. والأصل لابد أن يعزو شهادته إلى سبب مثل البيع أو الإجارة، فيسمعه الفرع فيشهد على ذلك. ثم قال: ومن رجع بعد الحكم غرم بقسط، يعني من رجع من الشهود في الأمور المالية غرم بقدر شهادته. فإذا حكم لشخص بشهادة شاهدين 10,000، يقول تغرم ما دمت رجعت عن الشهادة تغرم 5,000 ريال. قال: وقبل الحد والقصاص يسقطهم، يعني إذا رجع الشاهد قبل إقامة الحد أو قبل القصاص فهنا رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. نعم. تبارك كتاب الإقرار يصح من حملة المشير المختار لأهل غير المكذب ويصح لأهل الصغير معلوم الأربع في فرق معقول يقرأ فيه ومن الروح غير المعقول عليه ومن السبيل بالكذب أو قصاص أو باب كتاب الإقرار. ختم المؤلف كتابه بالإقرار على عادة بعض الفقهاء تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بكلمة التوحيد فيدخل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يكون آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله. وبعض الفقهاء يختم بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتق الله رقبته من النار، وإلا هذين الكتابين لهما اتصال بما سبق. الإقرار له اتصال بكتاب البيع، الإقرار له علاقة بالبيع، علاقته أقوى من علاقته بالقدر. والعتق المؤلف عقد فصل، صح ولا لا؟ يعني في العتق فله علاقة بما سبق، فبعضهم يختم بهذا وبعضهم يختم بذاك. والإقرار في اللغة الاعتراف بالحق، الاعتراف بالحق، الإقرار في اللغة الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر وهو المكان، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. وأما في الاصطلاح فهو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيره، اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيره. والأصل في الإقرار قوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وقد أقر ماعز والغامدية رضي الله عنهما بالزنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما. قال المؤلف: يصح من مكلف. هذه شروط صحة الإقرار، هذه شروط صحة الإقرار، أن يكون مكلفا. هذا الشرط الأول، أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. الثاني أن يكون مختارا، أن يكون مختارا يعني غير مكره. الثالث أن لا يكون محجورا عليه، أن لا يكون محجورا عليه. الرابع أن لا يقر بشيء في يد غيره، أن لا يقر بشيء في يد غيره. الخامس أن يكون حرا، أن يكون حرا. السادس أن يكون صحيحا، فلا يصح إقرار المريض مرض الموت المخوف، وقيل يصح فيما دون الثلث، وقيل يصح الثلث وما دون. قال: لأهل غير مكذب، يعني يقر لشخص أهل بما أقر له به ولا يكذبه، فهذان شرطان في المقر له، هذان شرطان في المقر له، أن يكون أهلا لهذا الشيء وأن لا يكذبه. يعني أهل أن يقر لإنسان يملك، فما يقر لجماد ولا لحيوان. وغير مكذب يعني لا يكذبه من يقر له، أما إذا كذبه معناه أنه مو صحيح إقرار. قال: ويصح من العبد، ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه. مر معنا سابقا عندما تكلمنا عن شروط البيع وقلنا جائز التصرف، وأشرنا إلى أن غير جائز التصرف تصرفات على ثلاثة أنواع، تذكرون؟ على ثلاثة أنواع. قلنا نافع نفع محض، هذا لا إشكال فيه، وضار ضرر محض، هذا لا إشكال فيه، ممنوع. الأول جائز والثاني ممنوع، ودائر بين النفع والضرر، وقلنا هذا لابد من موافقة الولي. هنا الآن الصبي والعبد مأذون لهم بتصرف، يعني قال تصرفوا حدود 100 ريال، حدود 1000 ريال، قال تصرفوا في شيء معين. فإذا تصرف الصبي والعبد في حدود المأذون لهما فهنا لا إشكال فيه، يعني يصح إقرارهم بحدود ما أذن له. ثم قال: ومن المكره بغير ما أكره عليه. لو أن إنسان مكره أكره على شيء معين فنقول لا يصح إقراره بهذا الذي أكره عليه، أما غيره نقول يصح، غيره يعني غير ما أكره عليه يصح. فيكره على شيء لكنه يقر بغيره، أو يكره على مبلغ فيقر بأقل منه، هذا لا إشكال فيه. مثل يكره على 1000 ريال فيقره 500 ريال، يكره على يعني الإقرار ببيت فيذهب ويقر بأرض أخرى، هذا لا إشكال فيه. ومن المكره بغير ما أكره عليه، ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق. السفيه حجر عليه لماذا؟ ها؟ لأنه لا يقر على ماله، صح ولا لا؟ لكن هذه الأمور لا علاقة لها بالحجر، لأن الحجر على المال. هذه أمور إذا قر على نفسه بحد أو قر على نفسه بقصاص أو قر على نفسه يعني شيء لا يتعلق بالمال طلاق، هنا يقبل إقراره على نفسه. وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر، يعني يقبل إقرار العبد وإقرار السفيه المحجور عليه بالمال، لكن لا يطالب حال رقه ولا يطالب حال الحجر عليه، وإنما يطالب بعد أن يفك الحجر عنه وبعد أن يزول الرق. قال: وبالمال، يعني يقبل إقرار السفيه والعبد، ويتبعان أو يتبعان بمعنى الضمير هنا يعود على السفيه وعلى العبد، به يعني بما أقر به بعد الرق، يعني إذا تحرر العبد، والحجر يعني إذا فك الحجر عن السفيه. ومن المريض المخوف بغير مال، يقبل إقرار المريض مرض الموت المخوف بغير مال. وبه، الضمير هنا يعود على المال، وبه يعني المال، لغير وارث، لغير وارث، وهذا أحد القولين في المسألة، والثاني يصح إقراره به للوارث، وهذا الراجح لأن التهمة منتفية. وامرأته بمهر مثلها، يعني يصح إقرار المريض مرض الموت المخوف لامرأته بمهر المثل. وطبعا غير المال مثل الإجارة أو الدين أو غيره. ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ثم قال زيوفا، زيوف بمعنى معيبة رديئة أو صغارا، يعني ليست وافية ليست تامة أو مؤجلة، يعني ليست حالة لزمته جيادا، يعني ليست رديئة وافية، يعني ليست صغارا حالة، يعني ليست مؤجلة. لماذا؟ لأنه سكت، سكوت يفصل الإقرار، فثبتت جياد حالة، فثبتت جياد حالة وافية بمجرد الإقرار. ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل، لأن قوله له علي للإيجاب، وهذا يثبت ثابت في الذمة. ثم قال وديعة لم يقبل لأنها قر بها، فكيف تكون وديعة؟ ولو قال عندي، لو قال له عندي، له عندي دراهم، فهنا هنا يقبل إقراره لأن اللفظ يحتمل ذلك. قبل ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة، لا يلزمهم سداد الدين عنه عن مورثهم حال الحياة، فكذلك بعد الموات الممات إلا إذا خلف تركة، إذا خلف تركة فيسددون من تركته، ويقدم سداد الدين على الوصية وعلى الإرث. قال: إلا أن يخلف تركة يتعلق بها، يعني يتعلق الدين بها، وبإقرارهم يثبت، يعني إذا أقروا بدين لزمهم سداده من التركة لأنهم أقروا به على مورثه، وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته، يعني إذا أقر بعض الورثة ولم يقر البعض الآخر نقول يلزم المقر قدر حصته، فلو كان له ولدان وأقر هو وعليه دين اللي هو 1000 ريال وأقر أحد الولدين فنقول يلزمك 500 ريال لأن هذه حصته. فإن شهد وهو عدل، شاهد أحد الورثة وهو عدل، فإن شهد وهو عدل ثبت، يعني ثبت الدين أحد الورثة وخلف الدائن تركا لزمهم سداده من التركة. فإذا شهد وهو عدل، يعني شهد أحد الورثة وخلف الدائن مالا فهنا يسدد من ماله. وهو عدل ثبت، يعني ثبت الدين، ولو خلف ابنا ومئة فادعى رجل 100 فصدقه، من هو اللي صدق؟ الابن صدق المدعي، ثم ادعى آخر 100 وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما لأن الإقرار استوى في حقهم، أو في مجلسين فللأول، يعني ادعى شخص على آخر، ادعى شخص على ميت وصدق الولد المدعي، فإن كان في مجلس واحد تساويا من أقر لهما في الاستحقاق فهي بينهما هنا، وإن كان إقرار الابن في مجلسين أقر الأول في مجلس والثاني في مجلس فهي للأول ولا شيء للثاني، لأن الابن رجع عن إقراره للأول، وهذا لا يقبل لأنه إبطال لحق الغير، ولأنه مكن الأول من التصرف في المال. قال فمجلسين فللأول، وإن ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما فهي للأول منهما ويغرمها للثاني. لماذا يغرمها للثاني؟ قالوا لأنه بإقراره له أثبت أنها حق، ولكن الابن الذي أقر الأول ضيع هذا الحق على الثاني فيلزمه أن يغرمه له، مثل لو شاهد بمال ثم انتهى هذا المال وتصرف به من شهد له ثم رجع عن الشهادة، نقول يغرم ما ترتب على شهادته، يغرم ما ترتب على شهادته. قال وإنما يستثنى دون النصف إن اتصل عرفا، يصح أن يستثنى يعني من ما أقر به، يستثني المقر أقل من النصف، مثل له علي 10 إلا 3 إلا 4، واختلف أهل العلم في استثناء النصف وما فوقه، والذي يظهر أنه خلاف لغة العرب. قال إن اتصل عرفا، إن اتصل عرفا هذان شرطان صحة الاستثناء، أن يتصل بالمستثنى منه عرفا، وأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولا يصح من غير الجنس، لابد أن يكون من الجنس. وهذا أحد القولين في المسألة، أنه لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والقول الثاني أنه لا يلزم، ويرجح بعض أهل العلم. قال: والدراهم، يعني قال عرفا لا يضر الفصل الاضطراري من العطاس والتثاؤب والسعال وغيره، هذا بغير اختيار، ولا يصح من غير الجنس. والدراهم ثلاثة، يعني إذا أقر بدراهم فنقول تنصرف إلى الثلاثة. لماذا إلى الثلاثة؟ قالوا لأنها أقل الجم، وإن كان هذا محل خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول أقل الجمع اثنان، ويستدلون قول الله جل وعلا: فقد صغت قلوبكما، وهذا يدل على أن أقل الجمع اثنين، لكن اللي عليه أكثر أهل العلم في اللغة أن أقل الجمع ثلاثة، والمؤلف رجع على ذلك. فإذا قال له علي دراهم ولم يبين، فنقول أقل شيء ثلاثة دراهم. والمجمل يفسره بالمحتمل، يعني إذا تلفظ بشيء مجمل لزمه تفسير شيء يحتمله اللفظ، مثل له علي شيء ثم يفسره بألف ريال أو بأربعمائة ريال أو مئة أو أقل أو أكثر، لكن لا يفسره بما لا ينتفع به، مثل حبة أو ذرة أو شيء لا ينتفع به، هذا لا يمكن، لا بد أن يفسر بشيء يحتمله اللفظ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نكون ولله الحمد والمنة أكملنا هذا الكتاب المبارك في هذه السنوات التي يعني بلغت 12 سنة أو 13، يعني بعض الطلاب يقول بدأنا عام 25 وبعضهم يقول بدأنا 24، وأنا مقيد هذا، لكن ليس معي التقييد ما بدأنا به، لكن قطعا يعني 26، عام 26 كنا وقفنا على باب شروط الصلاة، وعام 27 كنا وقفنا على باب الجنائز، وهكذا. فما أدري هل الطهارة في دورتين أو دورة واحدة يحتاج إلى الرجوع لما سجلت فيه هذه المعلومة. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولعلنا إن شاء الله في العام القادم نختار متنا آخر، وإن كان الطلاب يقترحون متنا فيرسلون لي ما يقترحون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.